الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإنكار بالقلب هل هو مقيد بالاستطاعة؟ غير مقيد. أحسنتم، ليس مقيدا بالاستطاعة. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا، ما المنهي عنه هنا؟ نعم، وزيادة في السلع من لا يريد شراءها. نعم نعم، أحسنت. ويدخل في الحديث هذا النجس كل ما يؤدي إلى نعم نعم كل تحصين نعم كل تحصين المطالب بالمكر والحيلة والخداع فإنه داخل في النهي هنا. ما معنى ولا يخذله؟ نعم أحسنت، لا يترك نصره وإعانته. ما مناسبته قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا بعد قوله ولا يحقره؟ هنا التفاضل عند الله سبحانه وتعالى للتقوى. نعم أحسنتم. فلا ينظر إلى الظاهر، لا ينظر إلى الظاهر، العبرة بالتقوى التي في القلب لا بالصورة الظاهرة. ما معنى بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم؟ يعني أنه إذا احتقر أخاه المسلم فإن ذلك كاف له في نعم يعني ما من شخص. نعم نعم أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نسمع درس جديد. السلام عليكم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. فقال المؤلف رحمه الله الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفرت عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفرت الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على مسلم يسر الله عليه بالدنيا والآخرة، من ستر مسلما ستره الله بالدنيا والآخرة، والله بعون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله فتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة فذكرهم الله فيمن عنده، فمن قطع به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الحديث حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب والفضائل والفوائد والأحكام. قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من نفس أزال وفرج عن مؤمن، خصه بالذكر لمزيد شرفه وحرمته، وإلا فالذمي مثله لعموم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كربة، الكربة الشدة العظيمة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، من كرب يوم القيامة، خص يوم القيامة بالذكر، جعل الجزاء في يوم القيامة، لأن كرب الدنيا ليست بشيء أمام كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر، المعسر من أثقلته الديون، والتيسير عليه يكون بإبرائه من الدين، أو بأن يوضع عنه شيء منه أو بإنظاره إلى ميسرة، وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة، ويكون أيضا بهبته وبالصدقة عليه بما يقضي به دينه، وهذا فيه فضل التيسير على المعسر. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال فتيانه تجاوزوا عنه، لأن الله أن يتجاوز عنا، قال فتجاوز الله عنه، تجاوز الله عنه بسبب تجاوزه عن الناس، والجزاء من جنس العمل. ومن ستر مسلما حسا بأن أعطاه ثوبا يستتر به أو معنا فلم يفضح، ستره الله في الدنيا والآخرة، حفظه من الزلات في الدنيا، وإن فرط منه شيء من الزلات لم يفضحه في الدنيا ولم يؤاخذه في الآخرة، ستره الله في الدنيا والآخرة، حفظه من الزلات في الدنيا، وإن فرط منه شيء لم يفضحه في الدنيا ولم يؤاخذه في الآخرة. وهذا فيه الحث على ستر المسلم. لكن من كان معروفا بالفسق مجاهرا به منتهكا للحرمات فهذا يرفع أمره إلى ذي الأمر ليرتدع هو وأمثاله، والستر عليه يشجعه على الفساد ويغريه بالحرام والإجرام ويشيع الشر في المجتمعات، فهذا محمول على غير من كان معروفا بالفسق مجاهرا به. والله في عون العبد يعين العبد على قضاء شؤونه النافعة، ما كان العبد في عون أخيه، ما هنا ما نوعها؟ أحسنت، مصدرية، مصدرية ظرفية. والمعنى والله في عون العبد مدة دوام كون العبد في عون أخيه، ما كان العبد في عون أخيه أي مدة دوام كون العبد في عون أخيه، كون العبد في عون أخيه بماله أو بجاهه أو بحسن حديثه أو بالدعاء له، هذا كله من طرق إعانة العبد لأخيه. وهذه الجملة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه مشتملة على معنى الجمل التي قبلها، وتعقيب الكلام بما يشتمل على معناه للتوكيد هذا صورة من صور الإطناب عند البلاغيين. ماذا يسمى؟ مثلا وقل جاء الحق وزهق الباطل، بعدها إن الباطل كان زهوقا، تعقيب جملة وقل جاء الحق وزهق الباطل، تعقيب هذا الكلام وقل جاء الحق وزهق الباطل بقوله تعالى إن الباطل كان زهوقا، هذا صورة من صور الإطناب. ما هي؟ أحسنت، التذيل، بارك الله فيك، هذا يسمى بالتذيل. وعند الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا، وهو في السلسلة الصحيحة. وفي هذه الجملة أن الجزاء من جنس العمل، وأن الله تعالى يجازي العبد من جنس فعله، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا، أي مشى فيها، الطريق تذكر وتؤنث، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريقا هنا نكرة وهي تفيد العموم، فتعم جميع الطرق التي تؤدي إلى تحصيل العلم، سواء أكان الطريق معنوية وذلك مثل الحفظ والمذاكرة والتفهم، أم كان حسية كان المشي بالأقدام إلى مجالس العلم أو إلى الدروس إلى شراء الكتب؟ ومن أعظم ذلك الرحلة في طلب العلم، يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يلتمس فيه علما تعم كل علم شرعي. العلم إذا أطلق في نصوص الكتاب والسنة فهو العلم الشرعي، وهذا يعم كل علم شرعي سواء أكان علم غاية أم علم وسيلة، ويدخل في ذلك التعلم والتعليم والتصنيف. من سلك طريقا يلتمس فيه علما يتعلمه أو علما يعلمه أو علما يصنف فيه سهل الله له به، الضمير به على ما يعود؟ يعود على السلوك أو العلم؟ السلوك، السلوك، أحسنت، نعم، يعود على السلوك مفهوم من قوله سلك. هذا مثل قوله تعالى يعدلوه أقرب التقوى، هو تعود على عدلوه، هو العدل، أحسنت، العدل المفهوم من اعدلوا، من الفعل اعدلوا. فكذلك هنا سهل الله له أي بالسلوك، بذلك السلوك طريقا إلى الجنة، أي طريقا موصلا إلى الجنة. ويحتمل اللفظ هنا أن يكون معناه يوفق لعلم نافع يعمل بمقتضاه فيكون ذلك سببا لدخول الجنة. سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هنا عندنا احتمالان، إما أن يكون المعنى يوفق لعلم نافع يعمل بمقتضاه فيكون ذلك سببا لدخول الجنة، أو يكون معنى أن الله تعالى يجازيه على طلب العلم وتحصيله بتسهيل دخول الجنة بأن لا يرى من مشاق الموقف يوم القيامة ما يراه غيره. وهذا أقرب لظاهر الحديث أنه يسهل له دخول الجنة فلا يرى من مشاق الموقف يوم القيامة ما يراه غيره، وهذا فيه عظيم فضل طلب العلم، وأنه لا يعدله أي شيء لمن صحت نيته. وما اجتمع قوم النكرة في سياق النفي، إذن لا يشترط أن يكون هؤلاء المجتمعون علماء مثلا أو زهادا، ما اجتمع أي قوم في بيت من بيوت الله. طيب لو حضر الدرس من بيته عن بعد مثلا أو اجتمعوا في بيت، فهل يقال إنه لا يحصل لهم هذا الفضل؟ يحصل إن شاء الله. طيب هنا قال في بيت من بيوت الله، أحسنت، أحسنت، هذا خرج مخرج الغالب، هذا خرج مخرج الغالب. والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب، فقوله في بيت من بيوت الله خرج مخرج الغالب. وقد ورد ما يدل على هذا، ورد قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة، لا يقعد قوم، فعلق الحكم على القعود، إذا قعد قوم يعني إذا اجتمعوا يذكرون الله ولو كان في غير المسجد فإنه يترتب هذا الجزاء. ويكون التنصيص في بيت من بيوت الله، يكون التنصيص على كون القعود في بيت من بيوت الله لإظهار شرف بيوت الله. وما الغرض من الإضافة هنا بيوت الله؟ نعم، نعم، أحسنتم، غرض تشريف المضاف بيوت الله. يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يعني يقرؤون القرآن يتدارسونه، يقرأ بعضهم ثم يقرأ يعني يقرأ أحدهم ثم يقرأ الثاني هكذا يقرؤون بالمناوبة ويدخل في ذلك تدارس معانيه والرجوع إلى تفسيره. طيب هل تدخل في الحديث هنا مدارسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، هل تدخل مدارسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. لماذا؟ أحسنت بارك الله فيكم. تدخل مدارسة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، لأن مدارسة السنة مدارسة للقرآن، فالسنة مفسرة للقرآن ومبينة له. ولهذا قال مكحول الشامي: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قال ابن عبد البر يعني بين ما يريد، قال إنه يريد أن السنة تبين المراد من القرآن. يقول مكحول: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. قال ابن عبد البر: يريد أنها قال تقضي عليه وتبين المراد منه، أو كما قال. فالمعنى أن السنة تبين القرآن، فهي مفسرة للقرآن وبينة له. ولما قيل لمطرف بن عبد الله بن الشخير، لما قيل له: لا تحدثونا إلا بالقرآن، قال مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وهذا جواب فقيه. لما قيل لا تحدثونا إلا بالقرآن، قال: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. فالسنة بينات القرآن. ولهذا يصح أن يقال عمن يتعلم السنة إنه يتعلم القرآن، ويصح أن يقال من يقرأ السنة إنه يقرأ تفسير القرآن. وقد ورد في حديث مسلم السابق: يذكرون الله لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة إلى آخره. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، أي الطمأنينة والوقار، وغشيتهم الرحمة، عمتهم الرحمة وأحاطت بهم، وحفتهم الملائكة، أحدقت بهم، أحاطت بهم، طافت بهم. وظاهر الحديث أن المراد بهم الملائكة الموكلون بحضور مجالس الذكر. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: وذكرهم الله في من عنده، أثنى عليهم في من عنده مباهاة بهم وإظهارا لشرفهم وشرف عملهم. وكل خصلة من هذه الخصال الأربع نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، كل خصلة منها بمفردها كافية لإثارة الرغبة والنشاط لتدارس العلم، فكيف باجتماعها؟ ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من بطأ به عمله قصر به عمله السيء، لم يسرع به نسبه، لم ينفعه شرف نسبه. فشرف النسب لا تدرك به عند الله أعالي الرتب، وإنما تدرك بالتقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا نفخ في الصور فلا أنسى بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فشرف النسب بلا عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله تعالى. فهذا الحديث حديث عظيم جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب، وفيه ذكر 5 أعمال مقرونة بذكر جزائها. العمل الأول تنفيس الكرب عن المؤمنين في الدنيا، وجزاؤه أن ينفس الله عن عامله كربة من كرب يوم القيامة. والثاني التيسير على المعسر، وجزاؤه أن ييسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والثالث الستر على المسلم، وجزاؤه أن يستر الله عليه على هذا الذي ستر مسلما في الدنيا والآخرة. ثم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا يرجع لجميع الأعمال المتقدمة. والرابع سلوك طريق يلتمس فيه العلم، وجزاؤه أن يسهل الله لعامله طريقا إلى الجنة. والخامس الاجتماع في بيت من بيوت الله على تلاوة كتاب الله وتدارسه، وجزاؤه 4 أشياء: نزول السكينة وشيان الرحمة وحف الملائكة وذكر الله لهؤلاء المجتمعين في من عنده. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالنسب بلا عمل صالح لا يفيد صاحبه عند الله تعالى. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا ومبارك فيكم. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يبارك فيك. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.